فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. كمل شيء حلو شيء حلو ولا لا؟ ما شاء الله سبحان المعطي الوهاب. نعم. والذين تبوأوا الدار ليش الدار لا رح تخربها هلا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك ربي أعطاك صوت حسن ما شاء الله. أنت حافظ القرآن؟ أنت هون في الإمارات ساكن؟ ماذا تعمل؟ أستاذ لغة عربية؟ ما شاء الله الله يهني طلابك الله يرضى عليك إذا بتقرأ لهم بهالصوت الندي هذا ما شاء الله. أشكر الله عز وجل ربي أعطاك صوت حسن واستعمله إن شاء الله. لكن امسك لك رواية يا حفظ يا ورش. أما يعني عرفتون أما هي الضارة ما بتزبط منوب لا على حفظ ولا على ورش ولا على حدا. العرب لا تفخم الدال دارة. طيب نقف عند قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله.